قال رحمه الله تعالى: والمداهنة، مداهنة يعني من أخلاق الردية التي ينبغي بل يجب ألا يتصف بها كل مسلم، المداهنة المصانعة كما قال في الصحاح، المداهنة المصانعة، وقيل إظهار خلاف ما يضمر، وهو كذلك بمعنى المصانعة، يعني لا يتعامل معه بما يكون في باطنه، وإنما يظهر له شيء ويخفي شيئا آخر، ولذلك عدها السلف من النفاق، عدها السلف من النفاق، هذا حقيقة النفاق. النفاق ماذا؟ يظهر شيئا وباطنه بخلافه، إذن سمي ماذا؟ سمي نفاقا. المداهنة المصانعة، وقيل إظهار خلاف ما يضمر كالإدهان. ومنه قوله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، قال الفراء يعني ودوا لو تكفرك فيكفرون. وقال في قوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي مكذبون، ويقال كافرون. وقيل معناه وهو المشهور: ودوا لو تلين في دينك فيلينون. تلين تميع الدين، حينئذ يحصل منهم كذلك. وقال أبو الهيثم: الإدهان المقاربة في الكلام والتلين في القول. وقال الراغب: الإدهان كالتدهين، لكن جعل عبارة عن المداراة والملاينة وترك الجد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المداهنة لأهل النفاق، من حيث إن المداري يتلطف بصاحبه ليقره على باطله ويتركه على هواه. ثم فرق بين المداراة وبين المداهنة. وذكر العز بن عبد السلام أنه ينبغي الإعراض عن المنافقين، هذا الأصل، المنافقون الأصل أن يعرض عنه المسلم، يعني لا يشتغل بهم إلا على وجه إبطال باطلهم وإحقاق الحق، وهذا لأهل العلم. إذن ومن عداهم فالأصل فيهم الهجر، استدل بذلك بقوله تعالى: فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وهذا الإعراض يستلزم عدم التعامل أو التعاون معهم، وذلك لنجاسة معتقداتهم وسوء مقاصدهم. وعلينا معاشر المسلمين مجاهدة هؤلاء والغلظة عليهم وعلى الكافرين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن الأصل الغلظة وليس الأصل اللين. إن كان اللين من أجل ترقيق قلوبهم ليدخلوا في الإسلام لا إشكال فيه، لكن إذا كان على جهة العموم لا، هذا مخالف لقوله تعالى: واغلظ عليهم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فمن رزقه الله سبحانه النظر في سير السلف ووفقه للاقتداء بهم. انظر هذا من فقه ابن الجوزي، لأن النظر في سير السلف لا يكفي، لأنه قد ينظر وينظر وينظر ثم لا حراك ولا يعمل بشيء ولا يتأثر، وإنما من باب التفكه من باب القصص ويتسلى. قل لا، هذا ليس مفيدا لك، وإنما تنظر في سير السلف وتقتدي. ولقد وفقه الله الاقتداء بهم آثر أن يعتزل عن أكثر الخلق، أن يعتزل عن أكثر الخلق، يأتينا إن شاء الله أدب العزلة. ولا يخالطهم، فإن من خالطهم أوذي، لابد من الإيذاء. ومن دار لم يسلم من المداهنة، فالنصح اليوم مردود، نصح اليوم مردود. وإذا خالطهم إذن سيسكت، وإذا سكت وقع في المصانعة والمداهنة. والمصانعة والمداهنة محرمة، واختلاطك بالناس مع عدم قبول النصح، بل النصح مردود، ستسكت، إذن ستقع في المحرم، إذن مخالطة الناس لا تجوز، بهذا الاعتبار على كلام رحمه الله تعالى، وهو اعتبار صحيح. فمن رزقه الله سبحانه النظر في سير السلف ووفقه للاقتداء بهم آثر أن يعتزل عن أكثر الخلق ولا يخالطهم، فإنه من خالطهم أوذي، ومن دار لم يسلم من المداهنة، فالنصح اليوم مردود. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة، صبر عليهم وعلى جفائهم وقسوتهم ونحو ذلك من أجل إيصال الحق إليهم. فليس فيه ماذا؟ هو من أمور الدنيا، وليس فيه سكوت على منكر. المداراة ليس فيها سكوت على علم كلم، حينئذ لا بأس بها، وهي مستحبة، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة، يعني ليست هي عين المداهنة. وظن بعضهم أن المدارات هي المداهنة فغلط، لأن المدارات مندوب إليها، يعني جفوك لا تعاملهم بالجفاء في أمور الدنيا، بل عليك أن تبذل ما تستطيع بذله من قول أو فعل أو مال من أجل تأليف القلوب، وليس له علاقة بالمنكر البتة، لكن إن كان فيه سكوت على منكر حينئذ صار مداهنة. قال: وظن بعضهم أن المدارات هي المداهنة فغلط، لأن المدارات مندوب إليها والمداهنة محرمة. والفرق أن المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويسر باطنه، يسر باطنه، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق. تبي هذا خطير، هذا يقع فيه طلاب العلم اليوم إلا من رحم ربك، معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه، يعني يحتك بالفسقة ولو كانوا إخوة له في بيته وكأن لم يكن شيء، كأن لم يكن شيء، يعامل المطيع كمعاملة للفاسق، يتبسم في وجه الفاسق كما يتبسم في وجه المطيع، لا فرق بينهما، المعاملة هي هي، حينئذ نقول هذا لا يجوز الشرع، هذا يعتبر داخلا في المداهنة، لأنك تراه مسبلا وتراه حليقا وتراه مقصرا في الصلاة وتراه يكذب إلى آخره من المنكرات ويسكت عليه، قل هذا يعتبر من المداهنة ولا يجوز، بل لابد أن تظهر له ماذا؟ إنكار ما هو عليه، لابد أن تظهر له بالمعاملة أن هذا الذي أنت فيه منكر ولا يجوز شرعا. وأما السكوت عليه هذا لا يجوز أبدا، ولذلك ينبغي طلاب العلم أن يميزوا التعامل مع أهل الحق وأهل الطاعة مع الفسقة. فسق إلى عهد قريب كان الفاسق يهجر، لا يكلم، يعني يقاطع، لكن لما حصلت الفتنة وصار الهجر لا فائدة فيه، حينئذ أهل العلم صاروا ماذا؟ يتركون الهجر ولا يأمر الناس به. لكن ينبغي إذا لم يقل هجر لابد من بيان على الوجه والتعامل أنك لست راض عنه، أنك لست راضيا عنه. لماذا؟ لأن سكوتك يدل على ماذا؟ على أنك راض، ولذلك تذهب معه وتأتي وقد الفسحة والسياحة وكأنه شيء، يعني كأنه لم يكن شيء البت، قل هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز، بل لا تتخذ خلا وصديقا وليس على الطاعة البتة، هذا لا يجوز. قال هنا: وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليهم. والمدارات هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتيد إلى تألفه ونحو ذلك، يعني إذا كان فيه مصلحة شرعية فلا إشكال فيه، حتى الفاسق رجوت منه صلاحه فأحسنت إليه في القول والعمل والمال والصدقة والتعاهد لا إشكال فيه، لكن ترجو منه ماذا؟ تنوي أن هذه المعاملة من أجل أن تقربه وتتحدث معه وتنكر، أما أنه يصير نسيا منسيا وكأنه لم يكن، قل هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا. قال رحمه الله تعالى هنا: وقال الجرجاني: المداهنة هي أن ترى منكرا وتقدر على دفعه ولم تدفعه حفظا لجانب مرتكبه أو جانب غيره أو لقلة مبالاة في الدين. وهذا النوع كذلك داخل في المداهنة، بمعنى أنك ترى منكرا وعندك قدرة على دفعه وإنكاره لكنك لا تنكر. لماذا؟ لأن الذي وقع في المنكر تريد أن تحافظ على ما بينك وبينه، أو لقلة المبالاة في الدين ليس عنده غير على الدين وعلى انتهاك حرمات الله عز وجل، هذا يعتبر من المداهنة. إذن المداهنة السكوت على المنكر، وكذلك كل ما يترتب على معاملة مع الفاسق ومع المبتدع من باب أولى وأحرى، ولا يترتب عليه إنكار البتة. قال ابن القيم: الفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات التلطف بالإنسان لتستخرج منه الحق أو ترده عن الباطل، والمداهنة التلطف به لتقره على باطله وتتركه على هواه فالمداراة لأهل الإيمان ومداهنة لأهل النفاق. إذن المداهنة تعتبر من الأمور التي لا ينبغي لمسلم أن يقع فيها، لأنها من المحرمات، ثم لا ينبني عليها ثمرة باعتبار الفاعل، لأنه إن قصد شيئا حينئذ الجزاء من جنس العمل لن يتم له البتة.